توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على الكبر فبم تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون. فلما جاء قال إنكم قوم منكرون. قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا وأتيناك للحق وإنا لصادقون. وأتيناك للحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا